يا أيها الذين

يا أيها Yeah, الله عليه وسلم يقال وسأل بالقرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورقة كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صدقت يا سيدي يا رسول الله وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغيثاني القارئ إذاعات الوطن العربي والعالم الإسلامي والمقيم بكفر سليمان مركز ومدينة كفر سعد محافظة دمياط تليفون المسجد 057-600-123 تليفون محمول 012-16-99-66-8 كما نقرأ لكم عبر أسير الروجات الصوتية أتابع الإنارة تجارة أولادي هند المنصور قصر ضيافة والأخر والفراشة الكبرى تجارة حسن وحسين المنصور أخي المعز الكبير شكر الله سعيكم جميعا وللأسرة خالص العزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.